وقال ابن مسعود في قوله اتقوا الله حق تقاته هو أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. وروى ابن أبي حاتم في تفسيره عن مكحول قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما أرأيت قاتل النفس وشارب الخمر والسارق والزاني يذكر الله وقد قال الله تعالى فاذكروني أذكركم؟ فقال ابن عمر رضي الله عنهما إذا ذكر الله هذا ذكره الله بلعنته حتى يسكت. وروى ابن أبي حاتم عن الحسن البصري في قوله فاذكروني أذكركم قال اذكروني فيما افترضت عليكم، اذكروني فيما افترضت عليكم، أذكركم فيما أوجبت لكم على نفسي. وروى ابن جرير في تفسيره عن سعيد بن جبير قال اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي ورحمتي هذه بتلك. وقال ابن عباس فيما رواه ابن أبي حاتم ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه. فلما فرغ الله تعالى من بيان الأمر بالشكر شرع في بيان الصبر والإرشاد إلى الاستعانة بالصبر والصلاة، فإن العبد إما أن يكون في نعمة فيشكر عليها وذلك بالعمل الصالح وعدم المعصية والطاعة، أو في نقمة فيصبر عليها كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. وبين تعالى أن أجود ما يستعان به على تحمل المصائب الصبر والصلاة كما تقدم في قوله تعالى أي في سورة البقرة واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. في الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى، رواه أبو داود في سننه. وروى ابن جرير هذا الحديث بلفظ إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وبين أن الصبر صبران، فصبر على ترك المحارم والمآثم وصبر على فعل الطاعات والقربات، والثاني أكثر ثوابا لأنه المقصود كما قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم الصبر في بابين، الصبر لله بما أحب وإن ثقل على الأنفس والأبدان، والصبر لله عما كره وإن نازعت إليه الأهواء، فمن كان هكذا فهو مؤمن وهو من الصابرين الذين يسلم الله عليهم إن شاء الله. رواه ابن أبي حاتم في تفسيره. وروى عن سعيد بن جبير أي ابن أبي حاتم الصبر اعتراف العبد لله بما أصاب منه واحتسابه عند الله رجاء ثوابه، وقد يجزع الرجل وهو متجلد لا يرى منه إلا الصبر، فهذا الجزع الذي يكون في قلبك لا تستطيع الغلبة والسيطرة عليه فلا حرج ما لم يؤدي بك إلى أن تقول وتتسخط. ثم قال تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون. يخبر الله تعالى أن الشهداء في برزخهم أحياء يرزقون كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش، فاطلع عليهم ربهم اطلاعة فقال ماذا تبغون؟ فقالوا يا ربنا وأي شيء نبغي وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من العالمين أو من خلقك. ثم عاد إليهم بمثل هذا فلما رأوا أنهم لا يتركون من أن يسألوا قالوا نريد أن تردنا إلى دار الدنيا فنقاتل في سبيلك حتى نقتل فيك مرة أخرى، لما يرون من ثواب الشهادة؟ فيقول الرب جل جلاله إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون. روى أحمد في المسند عن كعب بن أبي مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نسمة المؤمن طائر تعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوما يبعثه. قالوا ففيه دلالة لعموم المؤمنين أيضا، أي أن المؤمن التقي إذا مات كانت روحه تسرح في الجنة كروح الشهداء، وإن كان الشهداء قد خصصوا بالذكر في القرآن

الرجل يقاتل ليغنم، والرجل يقاتل ليذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وفي رواية سئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. كذلك روى مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. وروى مسلم في صحيحه عن سلمان الفارسي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان، وهذا خير ما بعده خير، لأن الإنسان إذا مات انقطع عمله. أما هذا المرابط على ثغرة في سبيل الله جهادا في سبيل الله فعمله مستمر كأنه حي يعبد الله. قال النووي في شرح مسلم عند هذا الحديث: هذه فضيلة ظاهرة للمرابط في سبيل الله وجريان عمله عليه بعد موته، وهي فضيلة مختصة به لا يشاركه فيها أحد، أي إلا من كانت صفته كصفته. وقد كان صريحا، وقد جاء صريحا في حديث آخر في غير مسلم قال صلى الله عليه وسلم: كل ميت يختم على عمله إلا المرابط، فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة. وقوله وأجري عليه رزقه فهو موافق لقوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. والأحاديث السابقة أن أرواح الشهداء تأكل من ثمار الجنة. وقوله أمن الفتان يعني فتان القبر منكر ونكير. أقول فهذه بعض الأحاديث الصحيحة التي تبين عظم شعيرة الجهاد وجلالة ثوابه في الآخرة، حتى يتيقن المسلمون بأهمية الجهاد في سبيل الله وخطورة أمره وعلو منزلته، وأن الشهادة في سبيل الله لا يرزقها إلا من كان على مكانتها ورضي الله عنه وأراد به كل الخير. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. والجهاد من أعظم ذكر الله، لأن المجاهد في سبيل الله يذكره بروحه ونفسه ويقدمها لله ابتغاء مرضاته والفوز بما عنده من الثواب العظيم، ولا يفوز به إلا من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا. ولما ابتليت الأمة بمجرمين أرادوا أن تكون كلمة الصهيو أمريكية هي العليا، وكلمة الإرهاب والتفجير والترهيب والتذعير والخراب والفساد وترويع الآمنين والإفساد هي العليا، كانت محاربة هؤلاء بإذن الله في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا. وكلمة الله تأمر بالعدل والإحسان والخير والصلاح والأمان والطمأنينة، وتنهى عن الغش والخيانة والظلم والإفساد والتدمير والتخريب. فهنالك في سيناء حفظها الله يموت رجلان: رجل قاتل لتكون كلمة الله هي العليا بإذن الله، ورجل قاتل لتكون كلمة الكفر هي العليا. وشتان بين قتيل قتل في سبيل الله يدافع عن أهله ضد المجرمين، وبين قتيل يسعى في الأرض فسادا خرج عن الطاعة وفارق الجماعة يستحل الدماء المعصومة ويهدم العمار ويحرق الأخضر واليابس، وآخر أراد رد العدوان وكف المجرمين عن إجرامهم وشرورهم، فشتان بين قتيل وقتيل. فكيف يسعى من اختاره الله واختار ولده ليكون على الجبهة في سيناء

وبقدر ما يكون منك من العمل الصالح بقدر ما ينالك من الخير، والعكس بالعكس، وما ربك بظلام للعبيد. خلقنا رب العزة جل وعلا لعبادته، والعبادة بين البلاء والنعمة. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فرب العزة يتصرف في عباده كيف يشاء، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، فمن تسخط فسخطه على نفسه، ومن رضي فرضاه لنفسه، وسيكون ما شاء الله إن تسخط أو رضي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضينا بقضائه وقدره، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.